بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس الإنشاء. قال رحمه الله: الباب السادس الإنشاء، أي الباب السادس من أبواب المعاني. والإنشاء الإنشاء يقابل الخبر. الكلام كما مضى معنا ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار من الاعتبارات إلى خبر وإنشاء. والخبر كما مضى معنا هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. احتمل الصدق لذاته جرى عنده قضية وخبرا، شرحناه. ويقابله الإنشاء، ويقابله الإنشاء. والإنشاء في اللغة العربية اختراع، إنشاؤه إذا اخترعه، ومنه قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أبدعنا خلقهن واخترعناهن. وأما في الاصطلاح عند البيانيين، فالإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. لماذا لا يحتمل الصدق أو الكذب؟ لأنه ليست فيه حكاية كالخبر. الخبر في الحقيقة هو حكاية عن حصول شيء في الخارج، هو حكاية عن وقوع نسبة خارجية باللغة المناطق. وهذه النسبة إما أن تكون حاصلة في الواقع فيكون صدقا، وإما أن تكون غير حاصلة في الواقع فيكون كذبا. أما الإنشاء فليس فيه نسبة خارجية، ليس فيه نسبة خارجية كالأمر والنهي والدعاء. فاستقم كما أمرت، فاستقم لا يقال فيه صدق ولا كذب. أقبل يا زيد لا يقال هذا، لا يقال فيه هذا صدق أو كذب. يا عمرو مثلا، أو لا تجلس، هذا لا يقال فيه هذا صدق أو كذب. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء تكون بالحق. هذا هو، ما لم يكن محتملا للصدق لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هذا هو الإنشاء، تكون بالحق مثال فقط. وطلب استدعاء ما لم يحصل أقسامه. نعم، الإنشاء يقسمه البيانيون إلى قسمين: إلى إنشاء طلبي وغير طلبي، إلى إنشاء طلبي وإلى إنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي هو الذي فيه استدعاء حصول شيء، هو إنشاء طلبي ما يقتضي تحصيل شيء غير حاصل وقت الطلب، هذا هو الإنشاء الطلبي. وغير الطلبي ما ليس فيه استدعاء حصول شيء. غير الطلبي كرب ونعمة وبئس والتعجب، هذا من الإنشاء، لكنه إنشاء غير طلبي، لأنه في الأصل خبر، لأنه في الأصل خبر ثم جعل في معنى الإنشاء. بيانيون ها هنا في باب الإنشاء يعنون بالإنشاء الطلبي خاصة، لأن الإنشاء غير الطلبي حكمه حكم الخبر، وقد تقدم الحديث عنه. هم يتكلمون عن الإنشاء الطلبي، عن الأمر والنهي والدعاء والنداء. فالإنشاء، الفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي: الإنشاء الطلبي فيه طلب حصول شيء ليس حاصلا وقت الطلب، بخلاف الإنشاء غير الطلبي ليس فيه طلب حصول شيء كنعمة وبئس والتعجب وما إلى ذلك. أقسامه كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ونداء تمن استفهام نوتيت الهدى. أيوة. قال عاود شو قال قبلها؟ أقسام قبله. والطلب استدعاء ما لم يحصل. الطلب ما هو الطلب؟ قال لك الطلب استدعاء ما لم يحصل. الإنشاء الطلبي هو استدعاء ما لم يحصل، استدعاء حصول ما لم يحصل وقت الطلب، هذا هو الإنشاء. أما طلب حصول ما هو حاصل فهذا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. تحصيل الحاصل محال عند المناطق. فشاء الطلبي هو ما فيه استدعاء حصول ما ليس حاصلا وقت الطلب، واضح؟ لأن طلب حصول الحاصل غير مفيد، لكن هناك استثناء، إلا إذا قصد به الاستمرار أو الزيادة. تحصيل الحاصل غير مفيد إلا إذا قصد به الاستمرار أو الزيادة. استمرار كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. التقوى حاصلة وهو متق لله سبحانه وتعالى. المقصود اتق الله أي استمر على تقوى الله، هو أمر بالثبات والدوام على تقوى الله تبارك وتعالى. وما بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الاستمرار ولا الزيادة؟ كما في قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على التحريض. حاصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال، أي زيد في التحريض. المقصود وش هو؟ مقصود الزيادة في التحريض. إذن طلب حصول الحاصل لا فائدة فيه إلا إذا قصد به الاستمرار أو الزيادة. على كل حال، بعض المحققين يقول هذا ليس من تحصيل الحاصل أصلا، هذا الاستثناء ليس على بابه، لأنه حتى طلب الاستمرار ليس من تحصيل الحاصل. الحاصل هو التقوى، أما الاستمرار عليها فغير حاصل، أنه مصدر سيال. استمرار الشيء يحصل مرة بعد مرة، يعني ليس من تحصيل الحاصل أصلا حتى يستثنى. وكذلك مثلا في طلب الزيادة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض حاصل، الزيادة غير حاصلة. واضح؟ فهمتوها؟ يعني حب يقول باللي هذا ليس من تحصيل الحاصل أصلا، بل هو على بابه من طلب حصول من طلب أو من استدعاء حصول ما ليس حاصلا في سلامة الخطاب. على كل حال، وفيه شيء من الخلاف والبحث. أقسامه كثيرة ستنجلي. أقسامه كثيرة، أقسام الإنشاء الطلبي كثيرة ستنجلي، سيأتي ذكرها. أمر ونهي ودعاء ونداء. أولا أمر، هذا من أقسام الإنشاء الطلبي. الأول الأمر، والأمر طلب الفعل بصيغة الأمر أو الفعل المضارع المقترن بلا من أمر افعل أو لتفعل. قالوا الأمر هو طلب الفعل بصيغة الأمر أو بصيغة الفعل في الأمر أو الفعل المضارع المقترن بلا من أمر على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. هذا في خلاف كثير مر معنا في مراقب الصوت. واقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي. وليس عند جل الذكياء شرط علوم فيه. نعم، ليس عند جل الذكياء شرط علوم فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي شرط ذاك الرأي والاعتزال إلى آخره. فهذا فيه خلاف، يطلب في علم أصول فقه. لكن المهم في الأمر هناك الصيغة تشعر بالاستعلاء، سواء كان الآمر أعلى من المأمور أو أتى بصيغة تشعر بالاستعلاء، سواء كان أعلى منه في نفس الأمر أو ادعاء. مهم صيغة الأمر ليست كصيغة الالتماس وليست كصيغة الدعاء. صيغة فيها إشعار بعلو. نعم، استاذ يقول وليس عند شرط علو فيه واستعلاء، لكن قلنا هذا في خلاف ذكرناه مفصلا. وخالف الباجي بشرط التالي، شرط ذاك ورأي ذي اعتزالي. لكن احنا حتى لا ندخل في هذا الخلاف الاصولي، صيغه الامر فيها شيء يميزها عن صيغه الدعاء التي تكون من ادنى لاعلى، وعن صيغه الالتماس تكون من المقارن، وهي انه فيها نوع علو، علو والاستعلاء سميه ما تشاء، هل هو علو في نفس الامر؟ المهم الصيغه فيها استعلاء. لذلك يقولوا وطلب الامر هو طلب الفعل بصيغه فعل الأمر أو الفعل المضارع المقترن باللام على طريق الاستعلاء: يا أيها النبي اتق الله، وهكذا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. زيد أمر ونهي ودعاء. شوف أمر ونهي، شوف الأمر قلنا إذا كان من أعلى لأدنى فهو أمر، طلب إذا كان من أعلى لأدنى فهو أمر، إذا كان من أدنى لأعلى فهو دعاء. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا كان من المساوي لمثله فهو التماس، كما قال في السلم المرونق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي فالتماس وقع. النهي طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء على طريق الاستعلاء، على طريق الاستعلاء لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونداء، النداء الدعاء ذكره ونهي الدعاء، الدعاء قلنا من الأعلى لأن قال ربي ذكرنا ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النداء هو طلب إقبال المنادى، طلب إقبال المنادى بحرف نداء ينوب عن فعله، ويا زيد تقصد أنت أنادي زيدا، حرف النداء يا زيد نابه عن فعل النداء وهو أدعو، والنداء طلب إقبال من ينادى. تمني، تمني استفهام نوتي ترهيدا، يا آدم يا إبراهيم يا هكذا يا نوح القرآن أيوة عاود. تمني استفهام، تمني كذلك من ال من الإنشاء الطلبي التمني، والتمني طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، بعضهم يقول تمني هو طلب ما يبعد أو يستحيل حصوله، لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، قال آخر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريته، هذا مستحيل الشباب لا يباع ولا يرد. استفهام، استفهام نعم، استفهام في اللغة العربية طلب الفهم، طلب الفهم، ويعرفه البيانيون بأنه طلب حصول شيء في الخارج أو طلب إيقاع شيء في الخارج في الذهن، أو طلب أو تحصيل طلب حصول شيء وقع في الخارج في الذهن، يعني الذي وقع أن يصير في ذهنك، أن تكون عالما به، تصير عالما به. استفهام له أدوات كثيرة سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. أوتيت الهدى، هذا تكميل فقط يدعو للقارئ نظمه وطالبه بأن يؤتى الهدى من الله تعالى. واستعملوا كليت لو هل لعل، قال واستعملوا كليت هل، واستعملوا كليت لو وهل لعل، استعملوا هنا يذكر لنا بعض الحروف التي جاءت بمعنى التمني، قال استعملوا كليت لو، ليت لتمني، لو قال لك أحيانا استعملوها لتمني، نعم كما في قوله سبحانه وتعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو أن لنا كرة فنكون، ما الدليل على أنها لتمني؟ لو أن لنا كرة، قالوا دليل ذلك النصب في فنكون، لو أن لنا كرة فنكون، قال لك هذا دليل على أنها هنا للتمني، على أنها هنا للتمني، لأنه فنكون فعل مضارع، ما وجه نصبه إلا أن المضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب تمني. مضت معنا أنواع، أنواع أنواع الطلب، مر وادعوا وانهوا وسألوا على لحظهم وتمنوا وارجوا كذا كان في وقتكم، هذا على مذهب السيبويه رحمه الله، قال ها هنا هي للتمني، لو ها هنا للتمني، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ودليل ذلك نصب فنكون، فهو منصوب بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب طلب هو التمني. واضح، هناك جماعة من المحاضر قال لك لا ما هوش تمني وإنما هو على معنى لو، وهذاك النصب هو عطف على لفظة كرة، لو أن لنا كرة فنكون، من باب عطف الفعل على الاسم، ضمعنا على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف، هذاك النصب لبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوف، مضى مع هذا معنا، هذا قول وذهب سيبويه قوي ووجيه. فمهم لو جيب معنى التمني. وهل لعل، وهل كذلك هل، يعني يأتي الاستفهام بهل بمعنى في معنى التمني، هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هل، هل الاستفهام، وهنا المقصود بها التمني، يتمنون الشفاعة مع أنهم قد أيقنوا لا شفاعة وقد يأسوا. ما هي النكتة في هذا؟ هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هو تنزيل المستحيل منزلة منزلة الممكن هم يتمناه، لكن عبروا عن ذلك بصيغة الاستفهام إشعارا وإظهارا لما هم فيه من شدة الحاجة والشفقة والأمل. هم يئسون أنه لا شفاعة، والشفاعة هنا مستحيلة لأنه من أهل النار، أنه من أهل النار فلا يشفع فيه. وماذا يقول؟ فهل لنا؟ الشفاعة مستحيلة. فقالوا فهل لنا، والاستفهام لا يستفهم إلا عن ممكن أو في ممكن لا في مستحيل. فهذا من باب إظهار شدة الحاجة والفقر وما هم فيه من الطمع، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهنا هل الاستفهام، لكن جاءت على معنى التمني، جاءت على معنى. ما وجه التعبير عن التمني بالاستفهام؟ قلنا هو تنزيل المستحيل منزلة الممكن، إظهار لشدة الحاجة والفاقة والطمع. نعم. لعل كذلك، لعل لعل أبلغ نعم لعل أطلع إلى لعل أبلغ الأسباب فأطلع. هنا لعل، هنا لعل جاءت للتمني، مع أن لعل تكون للترجي، هو طلب ما يقرب حصوله، طلب ما يقرب حصوله، لكن تأتي للتمني، تأتي للتمني الإشعار بأنه بعيد، هذا لا يمكنه، ولا يمكنه أن يطلع إلى السماء وأن يصل إلى السماء ويطلع إلى إله موسى جل الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وحرف حصر وللاستفهام هل هل كذلك هل ولا عل أيوة وحرف حصر حظ حظ حرف في رواية وحرف حظ وللاستفهام هل أو حرف تحضيض وللاستفهام هل توش عندكم أنا خطأ حصر خطأ صح كان حرف تحضيض وللاستفهام هل أو حرف حظ وللاستفهام هل حرف عاوي حب يقول لك باللي حرف استعملوا حرف التحضيض بمعنى التمني هذا ممكن، وحرف تحضيض أي استعملوا كليت حرف التحضيض وهو هلا، وهو هلا بمعنى التمني، قل هلا أكرمته، أنت تتمنى أن يكرمه، هلا تكرمه، واضح؟ إذا دخلت على الماضي ففيها معنى التنديم، واحد ما كرمش واحد تقول هلا أكرمته، تريد أن تندمه أن يندم عليه، واضح؟ وإذا دخلت على الفعل المضارع فيها معنى التحضيض، وكلها جاءت بمعنى التمني، جاءت بمعنى التمني. هل لا أكرمته أو هل لا تكرمه، وحرف تحضيض، حرف تحضيض هو هل لا، والاستفهام هل أو وحرف حظ وللاستفهام هل، وحروف الاستفهام هل وما سيأتي ذكره، هل جاء زيد، هل خرج عمرو، هل لنا من شفعاء. وللاستفهام هل أي متى أيان أين، هذه حروف الاستفهام أي متى تذكرها، أي يؤتى بها ليؤتى بأي للاستفهام عما يتميز به أحد الشريكين أو الشركاء، فأي الفريقين أحق بلمني، شوف ومشتركان في كونه في الفريقية في كون كل منهما فريق، فجيء بأي للاستفهام عما يتميز به أحدهما عن آخر، وهو هنا الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن كنت، زيد أي متى، متى للزمان للاستفهام عن الزمان، متى نصر الله، أي متى أيان، أيان كذلك الاستفهام عن الزمان المستقبل، فأيان ما تعدل به الريح، أين من وما الاستفهام عن المكان، فأين تذهبون، استفهام الاستفهام عن المكان، زيد من، من الاستفهام عن العاقل، من جاء، ما لغير العاقل، ما الذي جاء بك، من أمرك، ما الذي جاء، من للعاقل، ما لغير العاقل غالبا، وكيف، كيف الاستفهام عن الحال، الاستفهام عن الحال، كيف جئت، وهكذا أن، أن كذلك أن بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، أن لك هذا أي كيف لك هذا أو من أين لك هذا، وكذلك في قوله تعالى فأتوا حرثكم أدنى شئتم أي كيف ما شئتم، كم استفهامي عن العدد، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، أي عدد الآيات التي أتيناهم، وهمز علم. الهمز والهمزة أم الباب في الاستفهام، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.